أسريا على موقع djkimo.com. وكل يوم قلبي وحيد مش جاي له نوم، حبينا أكتر من اللزوم واتسابنا فجأة في الشتاء والحزن أتقل من الهدوء. مفيهاش جديد أقرب ملك عنك بعيد، مكتوب يا قلبي خوفي يزيد، بتعيش عشانهم وفي آخر يعيشوا وانت تعيش وحيد. كان في ياما ناس هنا حوالينا بقوا بس دموع جوا عنينا، وبقينا أصحاب الليل والليل ملوش أصحاب، والقلب هيفضل وحداني خوف يخلص يبدأ خوف تاني. عايشين بالاسم ومتاخدين في الدنيا غياب، كان في ياما ناس هنا حوالينا بقوا بس دموع جوا عنينا، وبقينا أصحاب الليل والليل ملوش أصحاب، والقلب هيفضل وحدان خوف يخلص يبدأ خوف تاني. عايشين بالاسم ومتاخدين في الدنيا غياب. ودي بكرة فات وما جاش ورا غير السكات، تقلت علينا الذكريات، عايشين نفكر في القديم واللي بنصبح فيه نبات. كان في ياما ناس هنا حوالينا بقوا بس دموع جوا عنينا، وبقينا أصحاب الليل والليل ملوش أصحاب، عايشين بالاسم ومتاخدين في الدنيا غياب. كان في ياما ناسنا حوالينا بقوا بس دموع جوا عنينا، وبقينا اصحاب الليل والليل ملوش اصحاب، والقلب هيفضل وحداني خوف يخلص يبدا خوف تاني. عايشين بالاسم حصريا على موقع DJKimo.com.